الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أورد فيه المؤلف 4 أحاديث أو 5 أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. رواه مسلم. من صلى علي واحدة أي صلاة واحدة، وذلك يصدق فيما لو قال المسلم: اللهم صل على محمد، فإن الله يصلي عليه بها 10، فذلك صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وأكمل ذلك أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما جاء من الصيغ التي تقال بعد التشهد، فذلك أكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كيف نصلي عليك أرشدهم إلى هذه الصيغة، فهي أكمل الصيغ. ولكن لو أنه قال ذلك مختصرا كقوله: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، فإن ذلك يصدق عليه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه بها أي بسببها، بهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10، أي 10 صلوات، 10 صلوات. صلاة الله تبارك وتعالى على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى، أن يذكره في الملأ الأعلى. والله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فذكره تبارك وتعالى لعبده في الملأ الأعلى هذا شرف للعبد، وأيضا رفعة ومنزلة وهداية. فلا تسأل عن حال عبد ذكره الله تبارك وتعالى في ملائه الأعلى، كما قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا أثر من آثار صلاته تبارك وتعالى على عبده، أن يخرجه من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل، ظلمات الهوى، ظلمات البدعة، ظلمات الكفر، إلى نور الإيمان، نور الهداية، نور السنة، نور العلم، فينقله من هداية إلى هداية. فإذا صلى الله تبارك وتعالى على عبده 10 صلوات فذلك شرف ليس بعده شرف، وكذلك أيضا يحصل له بسبب ذلك من الألطاف الربانية والهدايات ما لا يقادر قدره. فإذا زاد صلى عليه 2، صلى الله عليه 20، فإذا صلى 10 صلى الله عليه 100، وهكذا. فهذا فضله تبارك وتعالى. لو أن أحدا من الناس قيل له إن فلانا ممن يعظم في الدنيا، ممن له منزله جاه أو ملك وسلطان، يذكرك في مجلسه ويثني عليك بين كبار جلسائه، يثني عليك، لاغتبط بهذا وفرح واستبشر واشتاق إلى لقائه، أليس كذلك؟ فكيف بذكر الله جل جلاله لعبده؟ والمسألة سهلة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ما تحتاج إلى وسائط، ولا تحتاج إلى تزين للمخلوقين بأعمالك من أجل أن يثنوا عليك، لا، أن تخلص بعملك لله، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تذكر الله، فيكون ذلك سببا لذكر الله تبارك وتعالى لك في ملائه الأعلى. قد يقول قائل: إن الحسنة 10 أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فما الفائدة الزائدة في قوله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10؟ هذا تحصيل حاصل في كل الأعمال. قال: لا، فيه فرق بين الأجر والثواب والحسنة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة كانت له بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا في الثواب والأجر. لكن هنا الحديث في شيء آخر، ليس في الحسنة بعشر، إنما في ذكر الله عز وجل لعبده في ملائه الأعلى. وهذا المعنى أورده بعض أهل العلم كابن العربي المالكي رحمه الله، وذكر أن صلاته تبارك وتعالى على العبد 10 مرات أفضل من 10 حسنات. حسنة بعشر أمثالها، إذا تصدقت فهي بعشر، إذا صمت يوما فهو بعشر، إذا قلت سبحان الله فبعشر، لكن حينما يذكر الله عبده في الملأ الأعلى هذه أفضل من مجرد 10 حسنات. فهذه مزية. هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني هو قوله، حديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. هذا الحديث تضمن هذه الجمل الثلاث، والثالثة معللة، يعني ذكر معها العلة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذه واحدة. لا تجعلوا قبري عيدا، الثالثة. صلوا علي، ثم قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا أخرجه أبو داود وأحمد، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده، وصحح إسناده جمع من أهل العلم كالإمام النووي، وشيخ الإسلام رحمه الله حسن إسناده وقال بأن رواته مشاهير وثقات، وقال له شواهد. وكذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه قد حسن إسناده وقال نحوا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما حسن إسناده ابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر والحافظ الحكمي، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حسن إسناده في بعض المواضع وصححه في مواضع أخرى، وقال مرة بأنه صحيح لغيره. وقال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ثابت، وقال في موضع آخر إسناده جيد. إذن هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مضى الكلام على هذه الجملة في مناسبة سابقة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما المقصود به؟ كأنه شبه المكان الخالي عن العبادة الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه، ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلى فيه النوافل، ولا يقرأ فيه القرآن، شبهه بالقبور، وشبه الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى وعبادته بالميت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فبعض أهل العلم يقول المعنى أي كالقبور الخالية عن ذكر الله وطاعته، بل اجعلوا في بيوتكم نصيبا من العبادة، من صلاة النافلة، قراءة القرآن، وذكر الله عز وجل. وبعضهم يقول، وهذا فيه بعد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم فتجعلوها مقابر، ولكن هذا بعيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى لا تجعلوا القبور مساكنكم، يعني لا تسكنوا في المقابر. بأي اعتبار؟ وجهه بعض أهل العلم باعتبار أن ذلك يورث شيئا من التبلد، فيذهب الاعتبار من زيارة القبور ومن ذكر الآخرة. وبعض أهل العلم قال من أجل أن لا يكون ذلك سبيلا إلى اليأس من الدنيا والانقطاع عنها، فإذا كان يعيش بين القبور معنى ذلك أنه سيكتئب ويعرض عن الدنيا وينصرف عنها بالكلية، ولكن هذا بعيد والله تعالى أعلم. وكذلك الذي قبله، يعني من قال بأن ذلك يكون سببا للتبلد في الحس. وبعضهم وجهه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قالوا يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصلي، وهذا له وجه. وذهب آخرون إلى أن المعنى لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط، لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي، يعني تأتون للنوم والنوم وفاة، فقد تتخذ هذه البيوت للنوم، أما العبادة فهي خالية منها. وبعضهم قال لعل المراد أن من لم يصلي في بيته فقد جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر، وهذا له وجه قريب، والله تعالى أعلم. وقد ورد ما يؤيد هذا كما في صحيح مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، وقد مضى الكلام على هذا في أوائل شرح هذا الكتاب المبارك. فالمعنى لا تكون كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، أو لا تتركوا الصلاة فيها حتى تصير كالمقابر وتصيرون أنتم كالموتى في هذه المقابر. وقد ذكرنا من قبل بأن المقابر ليست محلا للعبادة باعتبار أن أهلها قد انقطعت أعمالهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأحياء إذا جاءوا إلى المقبرة لا يشرع لهم قصد العبادة فيها إلا السلام على الموتى، زيارة القبور للاعتبار والاتعاظ، أما أن يقصد الصلاة في المقبرة فلا، أو أن يقصد قراءة القرآن فيها، أو أن يقصد الصدقة تقربا إلى الله في المقبرة، يعني يعتقد أن المقبرة لها مزية، أو نحو ذلك مما قد يفعله قصدا في هذه البقعة اعتقادا أن لها مزية، أو الصدقة أو العمل الصالح له مزية، فهذا غير صحيح ولا مشروع، فالمقبرة ليست محلا للتقرب والعبادة وما إلى ذلك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذه الرواية توضح هذا المعنى الذي ذكر، والله تعالى أعلم. لا تتخذوها قبورا، القبور لا يصلى فيه، والمقابر ليست محلا للصلاة والعبادة. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاد وهو يتكرر إما في كل أسبوع فالجمعة عيد الأسبوع، أو يتكرر في كل شهر، أو يتكرر في كل سنة، أو يتكرر في كل 10 سنوات، أو يتكرر في كل 50 سنة، أو يتكرر في كل 100 سنة، أو غير ذلك، يعني ما يعتاد ويتكرر يقال له عيد. قال له عيد، هذا الإنسان الذي لربما يتخذ اليوم الذي ولد فيه يجعل ذلك وقتا للاحتفال، عيد الميلاد، فهذا لا يجوز لأنه قد جعله عيدا، وإنما يشرع الاحتفاء والفرح وما إلى ذلك بأعياد المسلمين المعروفة، الفطر والأضحى، وما عدا ذلك فلا يشرع الاحتفاء به. فهذا الذي يتكرر ولو أنه قدم ذلك يوما أو يومين أو أياما، فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم بأن حريم الشيء منه، مثل الذين يحتفلون مثلا برأس السنة الميلادية أو بالمولد النبوي، أو يحتفلون بتاريخ الهجرة النبوية، أو غير ذلك من البدع والمحدثات. فبعضهم قد يقول أنا لا أحتفي، لا أعمل حفلة مثلا بنفس اليوم الذي تزوجت فيه، أو نفس اليوم الذي ولدت فيه، أو نفس اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقدم قبل ذلك بأسبوع أو أؤخر بعد ذلك أسبوعا. شيخ الإسلام يقول حريم الشيء منه، ما معنى حريم الشيء منه؟ يعني ما يحتف به، الأيام التي تكون قبله والأيام التي تكون بعده لا فرق. فبعض الناس يريد أن يخرج من هذا الإشكال ويقول أنا ما أحتفل بنفس اليوم، لكن سأقدم هذا بيومين أو 3 أيام أو أسبوع، أو أؤخر ذلك أياما، يقال حريم الشيء منه، حريم الشيء من. أما الذي يفعل مرة واحدة فهذا لا إشكال فيه. مثل لو أن أحدا من الناس حفظ القرآن فأراد أن يفرح ويعمل حفلة لهذا، أو جمعية تحفيظ القرآن أرادوا أن يعملوا حفلة للحفاظ ويفعلون هذا كل سنة لحفاظ جدد آخرين، فهذا لا إشكال فيه. عمر رضي الله عنه لما حفظ القرآن حفظ البقرة نحر جزورا وأطعم الناس فرحا واستبشارا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا لا شك أنه مما يفرح به. لا تجعلوا قبري عيدا، هذا الذي يتكرر سواء كان زمانيا أو مكانيا. المكاني هو اللي اعتاد الناس المجيء إليه بصورة مستمرة متكررة، فعرفه عيد مكاني، والفطر عيد زماني. لا تجعلوا زيارة قبري عيدا، لا تجعلوا زيارة قبري عيدا، بمعنى أنه لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يعتاد الناس التكرار الذهاب والمجيء إليه، يكررون ذلك ويترددون عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا، يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا من غزو أو من سفر صلى الواحد منهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من موضعه، يعني الذي صلى فيه في المسجد النبوي، ولا يذهب إلى القبر. يقول أما ابن عمر رضي الله عنه فكان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر، أراد أن يسافر أو قدم من سفر، أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى قبر أبي بكر رضي الله عنه فسلم عليه، ثم قال السلام عليك يا أبي، يعني عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف، يعني كالمودع. وإذا جاء من سفر أتى إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. هذا ابن عمر عند السفر، وهم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الصحابة يقول شيخ الإسلام ما كانوا يأتون إلى القبر حتى حال القدوم من السفر أو عند إنشاء السفر. أما وهم في المدينة فإنهم ما كانوا يأتون إلى القبر ويترددون عليه من أجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس محبة له. وهذا علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فأنكر عليه هذا التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي نقول فيه لا بأس أن الإنسان إذا جاء إلى المدينة أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، لا إشكال في هذا، لكن أن يتخذ ذلك بصورة وبصفة مكررة يأتي كل يوم وهو في المدينة، أو يأتي صباح مساء، أو من الناس من يأتي في الاثنين والخميس، أو يأتي في كل اثنين، أو يأتي في كل جمعة أو نحو هذا، فإن هذا لا يشرع. وصلاة المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كصلاة المصلي عليه وهو بعيد عن قبره آلاف الأميال، لا فرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فلا فرق بين القريب والبعيد من هذه الحيثية، وكما سيأتي في أحاديث أخرى. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس إذا رأوا أحدا يريد الذهاب إلى المدينة قالوا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا معنى له، فإن صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلامهم عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاجون إلى مثل هذا. وابن القيم رحمه الله يقول أي لا تتكلفوا، يعني صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، بعد قوله لا تجعلوا قبري عيدا قال لا تتكلفوا المعاودة إلي فقد استغنيتم بالصلاة علي. وشيخ الإسلام يقول الحديث يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، ويقول في موضع آخر بأن من الأمكنة ما له خصيصة، يعني له مزية، لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحو ذلك من العبادات. يقول فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا. ويقول الحافظ ابن القيم أيضا بأن من مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها، يعني الناس سيتخذون هذا، والطواف بها، تقبيل هذه القبور، الاستلام لها، تعفير الخدود على ترابها كما يفعل أهل البدع، عبادة أصحاب القبور، الاستغاثة بهم، سؤال هؤلاء النصر والرزق والعافية، قضاء الديون، تفريج الكروبات، إغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. وللأسف هذا كثير في عباد القبور في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الحديث على كل حال يدل، أخذ منه أهل العلم كالحافظ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله منع السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرق أن يسافر ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يسافر من أجل زيارة القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لكن لا تشد الرحال من أجل القبور، ولكنه إذا جاء من أجل الصلاة في المسجد، جاء إلى المدينة، شد الرحل للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة، فإذا جاء المدينة أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، لكن لا يكون شد الرحل من أجل زيارة القبر. وفرق بين هذا وبين أن يسافر الإنسان من أجل أن يصلي على جنازة، فإن هذا من الأعمال المشروعة، الصلاة على الجنائز، حضور الجنازة ونحو ذلك، فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد فيها سواء، ولا حاجة لشد الرحل، ولا ينبغي أن يفعل ما يمكن أن يفضي إلى شيء من الغلو أو اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ويذكر أيضا في موضع آخر في قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يقول هذا نهي لهم أن يجعلوه بمنزلة القبور التي لا يصلى فيها، وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا نهي لهم أن يجعلوه مجمعا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة، بل يزار قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يزوره الصحابة رضي الله عنهم على الوجه الذي يرضيه ويحبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والعجيب أن الجدل لا يعجز عنه أحد، اللي يريد أن يجادل ويكون مبطلا ويدفع الحق بالشبهات لن يعجز عن هذا. يعني مثلا هذا الحديث الواضح الصريح لا تجعلوا قبري عيدا، بعض أهل البدع ممن ينتسبون إلى العلم ولهم مؤلفات ماذا يقولون؟ عكس المقصود تماما، يقول لا تأتوا لقبري بين أحيان متباعدة كما هو الحال في العيد، ما يأتي إلا في السنة مرة أو مرتين، وإنما تعاهدوا القبر وأكثروا من الزيارة والتردد عليه، فلا تجعلوه كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرة واحدة أو مرتين. قلب المعنى تماما، لاحظوا الجدل ما يعجز عنه أحد، وإنما العبرة بلزوم الحق وليس بصنع الشبهات واتباع الشبهات وإلقاء الشبهات وتلبيس الحق بالباطل. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم. السلام عليكم.